ونبدأ بالسؤال. الأخ أبي أحمد من السعودية يقول: يعز علي ما أراه من اختلاف المطالع والرؤية، وأنه أحيانا يصوم بلد ويفطر آخر، أريد جوابا شرعيا توضيحيا. هذا نص سؤال الأخ أبي أحمد. الجواب عن هذا: ثمة حديثان في الباب. معنى حديثان في الباب أي حديثان في المسألة. حديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا حديث. حديث الآخر في مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كريبا، كريب هذا مولى لابن عباس، بعثته أم الفضل بنت الحارث إلى الشام في زمن معاوية، فلما قضى حاجته عاد، فلما عاد في آخر الشهر سأله ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم أنا رأيته، ورآه معاوية ورآه الناس فصاموا. رآه ليلة الجمعة، فماذا بدأوا صيامهم؟ يوم الجمعة. قال ابن عباس: أما نحن أي في المدينة فلم نره إلا ليلة السبت. فقيل له: ألا تصوم كما صام معاوية أي أهل الشام، تفطر معهم؟ قال: لا، بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان حديثان. يقول أحد العلماء المعاصرين في جواب علمي عن هذين الحديثين، قال: فهذان حديثان ثابتان نقلا، جائز تأويلهما عقلا. وهذه كلمة عظيمة جميلة في خلاصة الموضوع. إذن يا أخي أبا أحمد، الآن نحن بين حديثين كلاهما صحيح. الحديث الأول يفهم منه ظاهره صوموا لرؤيته أنه أي أحد رأى الهلال يكفي في شرق العالم أو غربه، والحديث الآخر يدل على الضد من هذا، فإن ابن عباس لم يوافق أهل الشام في رؤيتهم وبقي على صيامه حتى رأى هلال شوال. فهذا يدل، لما سئل قال: بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العلماء يقولون في هذه الحالة الاختلاف هنا مستقر. ما معنى الاختلاف هنا مستقر؟ أي لا يستطيع أحد أن يرجح قولا على قول، لا أن يرجح قولا على قول. هنا يرجع الأمر لولي الأمر المسلم، إلى الحاكم، فما يختاره الحاكم يجب القبول به. فلو فرضنا أن الحاكم أبى إلا أن يرى أهل بلده الهلال، فله ذلك. ما دليله؟ ما حجته؟ حديث ابن عباس. ولو أن الحاكم اختار أن أي بلد مجاور أو غير مجاور، بلاد مسلمة، رأى مسلمين منهم الهلال فصاموا، فأخذ يوافقهم ويصوم بصيامهم، فهذا له ذلك. ما دليله؟ ما حجته؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. وهذا رجل مسلم، رجال مسلمون رأوه فصاموا، فنحن تبع لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فهذا يا أخي المبارك ما يعرف فقهيا باختلاف المطالع، يعمل به أو لا يعمل، أو لا يعمل به. لكن كثير من علماء المسلمين يودون لو أن قادة الدول الإسلامية اتفقوا على هذا الأمر لكان خيرا للمسلمين، لأن هذا يلجم أفواها ويدحض مشككين ويرد مرجفين ويقسم ظهور كثير من أهل الإلحاد، كيف أن بلدا يصوم أهله وبلد ما زال أهله يتمتعون بشهر شعبان. والعلم عند الله، وأرجو أن أكون قد بينت لك ما يتعلق بالمسألة من الناحية الفقهية.